بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا من العلم والعمل يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس 72 من دروس التعليقات على كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، شرح الإصفهانية. تفضل يا أبا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا موضع تنازعت فيه الصفاتية. وين؟ أي صفحة؟ 98. ها؟ 8؟ 498. لا قبلها. فإن قالوا 97 عشان قلنا نرجع شوي. فإن قالوا لا نعقل الكلام. 97. فإن قالوا ولا نعقل الكلام إلا كلاما لمن فعله بمشيئته وقدرته، فإن كلام أحدنا لم يكن كلاما له لمجرد قيامه بذاته، بل لكونه فعله. قيل: أما كلام أحدنا فهو قائم به، وهو تكلم به في ذاته ومشيئته وقدرته، فهو قد جمع الوصفين أنه قائم بذاته وأنه تكلم به بمشيئته وقدرته. فليس جعلكم الكلام كلامه لمجرد كونه فعله بأولى من جعل غيركم الكلام كلاما له لمجرد كونه قام بذاته. أحسن. يعني هذا ربط للمسألة في قضية كلام الله عز وجل، والرد على المعتزلة القائلين بخلق القرآن، وعلى الأشاعرة القائلين بالكلام النفسي، والمانعين من أن الله عز وجل يتكلم بمشيئته وإرادته. فهذا نوع من الاعتراض عليهم، نوع من الاعتراض المعتزلة. نعم، أنه الكلام مثل الفعل، إذا قام به نسب إليه وصار فعلا له. فشيخ الإسلام يقول: الكلام يكون لمن قام به ولمن فعله بمشيئته وإرادته، وهذا هو مذهب السنة والجماعة. أخذوا بالحق الذي عند الأشاعرة وناقضوا المعتزلة، فقالوا صفة الكلام قائمة بذات الله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. ثانيا، أخذوا بالحق الذي عند المعتزلة، وهو أن الله يتكلم بمشيئته، لكن جعلوه مخلوقا. فقال أهل السنة والجماعة: صفة الكلام قائمة بالله أولا، وثانيا أيضا صفة الكلام إنما يتكلم بها ويوصف بها صاحبها إذا كان يتكلم بمشيئته وإرادته. أما كون الكلام قائم به فهذا مذهب الأشاعرة، يقولون الكلام يقوم به، وكونه بمشيئة لا يكفي ليصبح مخلوقا مثل المخلوقات ويكون منفصلا مخلوقا، وإنما صفة الكلام من الصفات اللازمة التي تقوم بصاحبها وتكون بمشيئته وإرادته، هذا بالنسبة للمخلوق. فالإنسان يقال عنها أنه موصوف بالكلام ويتكلم لأنه قائم به ولأنه يتكلم بمشيئته وإرادته. فتبين بهذا بطلان مذهب المعتزلة الذين جعلوه بمشيئته لكن منفصلا، وبطلان مذهب الكلابية والأشعرية والماتريدية ونحوهم الذين قالوا هو قائم به ونفوا أن يكون بمشيئته وإرادته، يعني أثبتوه صفة لازمة له ونفوا صفة الفعل فيه وهو أنه يتكلم بمشيئته وإرادته. وهذه الخلاصة المسألة افهموها. مذهب أهل السنة والجماعة جمع الحق الذي عند الأشاعرة والحق الذي عند المعتزلة، كل منهم أخذ بنصف الحق. المعتزلة أخذوا بنصف الحق حين قالوا يتكلم بمشيئته، وأغفلوا نصف الحق حين قالوا إنه لا تقوم به صفة الكلام. الأشاعرة مثلهم جاءوا بنصف الحق حين قالوا صفة الكلام تقوم به، وأخطأوا وظلوا حين نفوا النصف الآخر وهو أنه يتكلم بمشيئته وإرادته. تفضل يا شيخ. وهذا موضع تنازعت فيه الصفاتية بعد اتفاقهم على تضليل الجهمية من الفلاسفة والمعتزلة ونحوهم على قولين مشهورين، حتى القائلون بأن الكلام معنى قائم بنفس المتكلم وراء الأصوات تنازعوا في ذلك، كما ذكره أبو محمد ابن كلاب فيما حكاه عنه أبو بكر بن فورك. قال ابن فورك: فأما صريح عبارته يعني عبارة ابن كلاب وما نص عليه في كتاب الصفات الكبير في تحقيق الكلام، فإنه قال: فأما الكلام فإنه على ما شاهدناه منه معنى قائم بنفسه، معنى قائم بالنفس، فقوم يزعمون أنه نعت لها، وقوم يزعمون أنه فعل من أفعالها، إلا أنه يعبر عنه بالألفاظ والكتاب والإيماء، وكل ذلك قد يسمى كلاما وقولا لأدائه ما يؤدي لأدائه ما يؤدى عن تلك المعاني الخفيات. يعني هذا إشارة إلى أن القائل الصفاتية لما يطلق الصفاتية يدخل في أهل السنة ويدخل في الكلابية ويدخل في الأشعرية والماتريدية والسالمية والكرامية، فهؤلاء خالفوا المعتزلة القائلين بخلق القرآن والجهمية القائلين بخلق القرآن والفلاسفة أصلا المنكرين لكل شيء، لكن هم أنفسهم مع إثباتهم بأن الكلام معنى قائم بذات الله عز وجل يقع بينهم خلاف في التعبير عنه. ونقل أولا كلام ابن كلاب، لاحظ معي، ابن كلاب يحكي بعضهم يقول قائم بنفسه فقط، بعضهم يزعم أنه فعل، ثم بعد ذلك يعبر ابن كلاب اللي هو شيخ الأشاعرة وشيخ أبي الحسن الأشعري، يعبر ابن كلاب بأنه إذا كان مكتوبا فهو عبارة. وتعرفون القصة المعروفة أنه هل القرآن العربي الموجود إذا كتب وحفظ في الصدور هو كلام الله أم عبارة عن كلام الله عز وجل أو حكاية عن كلام الله؟ هو خلاف بين الأشعرية والكلابية في مسلمين في هذه المسائل، فهذا نوع من الخلاف بينهم. ننظر أيضا ماذا ينقل شيخ الإسلام. نعم. وكذلك أبو بكر عبد العزيز ذكر في كتابه ما ذكره القاضي أبو يعلى عنه أن أصحاب الإمام أحمد تنازعوا في معنى قولهم القرآن غير مخلوق، هل المراد به أنه صفة لازمة له كالعلم والقدرة، أو أنه يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء؟ لاحظ معي، هذا خلاف وقع عند الحنابلة، يعني بين أتباع المذهب الحنبلي، لأن منهم من مال إلى الكلابية، من الحنابلة من مال إلى المذهب الأشعري، فها هو أبو بكر عبد العزيز من التلامذة الأقربين للإمام أحمد بن حنبل حين يحكي بعد معارضتهم لقول المعتزلة اختلفوا هل هو ملازم لله قائم بالله عز وجل كصفة العلم والقدرة، أم أنه يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء. ونحن نعلم أنه أن هذا الخلاف هو خلاف بين أهل الحديث أهل السنة الذين تمسكوا بالأصل وبين من مال إلى المذهب الكلابي. فمن مال إلى المذهب الكلابي قالوا هو ملازم له كقدرته وعلمه وحياته، أي أنه لا يتكلم إذا شاء متى شاء. أهل السنة جمهور أهل السنة قالوا لا، هو قائم به لكن أيضا هو يتكلم إذا شاء متى شاء، بل إنهم يقولون يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء. وهل يوصف الله بالسكوت؟ في خلاف. وما معنى السكوت؟ وإلا فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف في السنن: وسكت عن أشياء فلا تسألوا، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. وفي آخره قال: وسكت عن أشياء. وأيضا جاء في أحاديث أنه يوصف بذلك، لكن ليس هذا هو المقصود في كلام الأئمة رحمهم الله تعالى لما يقولون إن شاء تكلم وإن شاء سكت، وإنما هذا جرى لما كانت فتنة الكلابية مع الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى. فالإمام، ما أدري هل الشيخ سيذكرها ولا لا، فالإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى إمام الأئمة، صاحب كتاب التوحيد وصاحب الصحيح الذي المسمى بصحيح ابن خزيمة، والذي وصلنا جزء من هذا الكتاب طبع في مجلدات. إمام الأئمة، كان إماما في خراسان وهو من أئمة الحديث، وكان عنده في حلقته تلاميذ متأثرون بالمذهب الكلابي، لكن ابن خزيمة ما يدري. هم يقولون نحن نقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق ومع أئمة الحديث، حتى جاء من يقول لابن خزيمة إن بعض هؤلاء ينكرون أن الله يتكلم إذا شاء، أو أن الله يتكلم بحرف، أو أنه يسمع منه، لأن هذا هو مذهب الكلابين. فغضب ابن خزيمة لما سمع بذلك، وصارت محنة حكاها في تاريخ خراسان الحاكم في كتاب تاريخ خراسان، الذي للأسف لم يصل إلينا وإنما وصل إلينا مختصر، ما هو تاريخ خراسان، تاريخ نيسابور، وصل إلينا مختصر الكتاب، لكن الكتاب في أصله لم يصل، إنما نقل بعضهم من الكتاب حكاية القصة التي جرت بين ابن خزيمة وبين بعض تلامذته من الكلابي. فصار على إثر هذه المحنة يختبرهم، وصارت نوع من المحنة بينهم، فكان على إثر ذلك أن أصبح بعض أئمة أهل السنة يكتب إن الله عز وجل كلام الله منزل غير مخلوق، وإن الله إذا تكلم يتكلم إذا شاء متى شاء، وإذا شاء تكلم، وإذا شاء سكت، ليثبت ويقرر صفة الفعل بالنسبة لله عز وجل فيما يتعلق بصفة الكلام، أنه يتكلم إذا شاء متى شاء. لماذا؟ لأنه ما معنى أن تكون صفة الكلام قائمة به؟ لاحظوا معي، لما نقول حياته، هل حياته تنفك عنه لحظة؟ الجواب لا. هل علمه القائم به ينفك عنه لحظة؟ لا. هل قدرة الله تنفك عنه لحظة؟ لا. طيب الكلام، ما معنى أن الكلام كما يقول الكلابي مثل علمه وقدرته وحياته؟ معناها أن الله يتكلم دائما. فهل هذا هو الكمال؟ هل هذا هو المعلوم من صفة الكمال؟ الجواب لا. ولهذا لما تكلم العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة دخلوا في قضية اللغة وفي قضية ما معنى الكلام، وهل هو فقط مجرد الكلام النفسي أم لا بد أن يتكلم بلفظ. ولهذا الإمام ابن مالك رحمه الله صاحب الألفية، هذا من أئمة الحديث، ابن مالك من رواة صحيح البخاري، من كبار أئمة الحديث، له كتاب حول البخاري مطبوع رحمه الله تعالى، وهو يعتبر من الرجالات الذين عنوا بصحيح البخاري مع بقية أئمة الحديث، وخاصة ما يتعلق منه من ناحية الرواية ومن ناحية التاريخ وضبط القضايا ومن ناحية النحو وضبط القضايا. ولهذا تجدون له ذكرا كثيرا في شروح البخاري، وعلى رأسها فتح الباري. فابن مالك من أئمة الحديث وأئمة السنة وأئمة اللغة العربية. ولهذا تلاحظون مثلا أنه حتى في الألفية، مع أن الألفية متمحضة للنحو، لكن يقرر فيها القضية بوضوح: كلامنا لفظ مفيد كالسقم. الكلام هو اللفظ المفيد، هذا يقرر القاعدة. ليس الكلام هو الكلام النفسي، ليس هو المعنى القائم. يعني أنا لما كما يقال أزور في نفسي كلاما، لا أحد يقول إنني تكلمت أبدا، وإنما قد يقال عنه إنه كلام مجازا، مثل ما قال عمر في قصة السقيفة: زورت في نفسي كلاما كنت سأقوله، لكن هذا ليس كلاما. ولا أحد يقول إن عمر تكلم، وإنما الذي تكلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في السقيفة. ولا يمكن أن يقال عنه إنه كلام إلا إذا تلفظ به، ثم الكلام لا بد أن يكون مفيدا، لا بد أن يكون مفيد. لا يسمى كلام إلا إذا كان مفيدا. كلامنا لفظ إيش؟ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة، والقول عم يعم الكلم، والكلمة كلها تسمى قول. ففرق بين القول، فرق بين الصوت وبين القول وبين الكلام. الصوت قد يكون صوت حيوان يسمع لكن ليس له أي معنى، والقول أعم يعم كل شيء، أما الكلام فهو اللفظ المفيد، لا يمكن إلا أن يكون مفيدا. وابن مالك حتى في الألفية لمح إلى نقض كلام أهل البدع، مثل قضية رؤية الله عز وجل، ألمح إليها في بيت الشعر المعروف في مسألة حجة المعتزلة على نفي أن الله يرى بقوله تبارك وتعالى: لن تراني، في قصة موسى: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. فقالت المعتزلة: لن تفيد التأبيد، لن تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإذا كان الله لا يرى في الدنيا فهو لا يرى في الآخرة. هذا مذهب المعتزلة. فرد عليهم لغويا لما تكلم عن أداة النصب لن، وقال: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. فالشارحون يتكلم هنا عن نقضه لمذهب المعتزلة أن لن لا تفيد التأبيد، وذكروا لذلك أدلة ونحوها. فنرجع إلى موضوعنا، لما كانت الفتنة مع ابن خزيمة بين ابن خزيمة والكلابية، نص العلماء أنه يتكلم إذا شاء متى شاء، وهذا هو معنى صفة الكلام. والذين قالوا كلام الله أزلي وقائم به، يعني معناها لم يزل الله يتكلم بما جاء في سورة البقرة وفي قصة بني إسرائيل وفي قصة الشيطان وفي قصة ابن آدم عليه السلام وفي خطاب موسى وفي خطابه لنبينا محمد، لم يزل وهو الأول الذي ليس قبله شيء يتكلم بهذا. وهذا لا شك أنه لا يقبله عقل ولا منطق. نعم. وهذه المسألة متعلقة بمسألة قيام الأفعال بذاته المتعلقة بمشيئته، هل يجوز أم لا، كالإتيان والمجيء والاستواء ونحو ذلك، وتسمى مسألة حلول الحوادث، وكل طائفة من طوائف الأمة وغيرهم فيها على قولين، حتى الفلاسفة لهم فيها قولان، لمتقدميهم ومتأخريهم. وذكر أبو عبد الله الرازي أن جميع الطوائف تلزمهم هذه المسألة وإن لم يلتزموها. نعم، مسألة الصفات الفعلية كالمجيء والإتيان والاستواء والنزول، ومنه الكلام، ومنه الكلام. لكن الفرق بين الكلام والاستواء أن الكلام صفة قائمة بالله أزلية، أزلية، وهي أيضا لا تنفك عنه أبدا، ماشي هذا، لكن يتكلم إذا شاء متى شاء. أما الاستواء لا، فهو صفة فعلية حادثة. فأهل السنة يفرقون بين هذا وهذا. ومسألة حلول الحوادث هي المسألة المعروفة التي من أجلها نفت الكلابية والأشعرية والماتريدية ومن قال بقولهم الصفات الفعلية لله عز وجل خوفا من الحدوث، بناء على قاعدة أن ما حلت فيه الحوادث فهو حادث، ما قامت به الحوادث فهو حادث. وقالت المعتزلة ما قامت به الأعراض والحوادث فهو حادث، فنفت المعتزلة جميع الصفات. خالفتهم الكلابية، قالوا لا، الصفات لا نسميها أعراض، وتقوم بالله الصفات السبع ولا يلزم منها الحدوث. أما الصفات الفعلية فقرروها في كتبهم وقالوا ما قامت به الحوادث فهو حادث. فلو قلنا إن الله استوى ولم يكن مستويا فقامت به الحوادث فيلزم منها الحدوث على الله، وهذا باطل، وهذا إنكار للربوبية، وهذا إلحاد، وهذا زندقة، وهذا تشبيه لله بالأجسام، وهذا تجسيم، وهذا وهذا. طيب، وكل شيء من الصفات الفعلية. فقيل لهم الله خلق السماوات، قامت فيه صفة الفعل، الله لم يكن في الأزل خالقا للسماوات، خلق السماوات في وقت معين، قامت فيه صفة الفعل. فخرجوا منها كما أسلفنا في دروس كثيرة بأن قالوا لم تقم به صفة الخلق، وإنما الخلق هو المخلوق. صفة الخلق أين هي؟ هي في المخلوق نفسه. فالله خالق والسماوات مخلوقة، ولم تقم بالله صفة الخلق، وإنما قامت بالله صفة الإرادة الأزلية وصفة القدرة الأزلية، وبها خلق. فقال لهم أهل السنة والجماعة هذا غير معقول، مستحيل أن يقال خلق السماوات ولا تقوم بالله صفة الخلق، هذا غير معقول. فمسألة الكلام هي جزء من هذه المسائل. لكن لاحظوا ما نقله شيخ الإسلام من عبارة الفخر الرازي. الفخر الرازي في كتبه كالأربعين، وخاصة كتابه الأربعين بالذات، لأنه هو كتاب واسع جدا وضخم. الفخر الرازي لما تكلم في مسألة حلول الحوادث المسماة بالصفات الفعلية وخاض فيها في مناقشات مطولة نقلها شيخ الإسلام في العقل والنقل وفي منهاج السنة وفي غيرها وأطال النقل عنه، الفخر الرازي قال القول بحلول الحوادث اللي هي الصفة لازمة لجميع الطوائف. يعني يستحيل إنسان يؤمن بالله وبفعله وأنه له توحيد الربوبية لا يقول بأنه تقوم به صفة الفعل، وإلا أنكر وجود الله. ولا شيخ الإسلام تيمية حتى الفلاسفة يقول عنهم مع فلسفتهم وضلالهم، لكن جزء منهم يقول مثل أبو البركات صاحب المعتبر في الحكمة أحد الفلاسفة يقول بصفة الفعل ويقررها في كتابه. فبعض الفلاسفة لا يثبت لله ولا تقوم بالله صفة الفعل، وبعضهم يقول لا تقوم به صفة الفعل، بمعنى أنه لازم عقلا، لا يمكن أن يكون الله موصوفا بأنه فاعل وبأنه صالع للعالم على أي تعبير يعبر به أصحاب الطوائف إلا ويلزم أن تقوم به صفة الفعل. طيب فضل إيه. وأول من صرح بنفيها الجهمية من المعتزلة ونحوهم، ووافقهم على ذلك أبو محمد بن كلاب وأتباعه كالحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي وأبي الحسن الأشعري ومن وافقهم من أتباع الأئمة كالقاضي أبي يعلى وأبي الوفاء بن عقيل وأبي الحسن بن الزغاوني الزاغني، وهو قول طائفة من متأخر أهل الحديث كأبي حاتم البستي والخطابي ونحوهما. نعم، شوف كيف شيخ الإسلام يعني إنكار الصفات الفعلية التي سماها حلول الحوادث صرح بنفيها مع بقية الصفات الجهمية والمعتزلة، ثم وافقهم عليها ابن كلاب، ومن أيضا أتباع ابن كلاب الذين وافقوا على نفي الصفات الفعلية الحارث المحاسبي الإمام الصوفي المشهور وأبو العباس القنانسي، شخصية مشهورة لكن لم تعرف لها كتب، ثم جاء أبو الحسن الأشعري فاتبع ابن كلاب في هذه المسألة، ثم أتباع الأئمة الأربعة، بعض أتباع الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد. وهنا نص شيخ الإسلام ابن تيمية على مجموعة من الحنابلة الذين وافقوا على هذه القضية، وهو إنكار قيام صفات الأفعال لله عز وجل. أبو الوفاء بن عقيل أحد كبار أئمة الحنابلة، وهذا له شطحات وإشكالات عقدية. أبو الحسن بن الزاغوني أيضا مما ينتسب إلى الحنابلة وله مذهب في كلام الله معروف، وأيضا سار على طريقتهم بعض أتباع الأئمة الآخرين من الشافعية والمالكية كأبي حاتم البستي الإمام المشهور صاحب صحيح ابن حبان المسمى بصحيح ابن حبان، كتابه اسمه التقاسيم والأنواع، ثم رتبه ابن بلبان، والمطبوع الذي طبع وحقق أكثر من مرة هو ترتيب ابن بلبان، ثم في العام الماضي أو قبل عامين طبع الأصل، لأن الأصل مرتب ترتيبا لا يمكن أن تصل فيه إلى طريقة موضوعية للأحاديث، فكان صعبا جدا تصل إليه، كان صعبا جدا تصل إليه، فجاء ابن بلبان فرتبه على الأبواب، فأرجع كل الأبواب إلى أماكنها، فصارت الأحاديث يمكن أن تصل إليها بسهولة. فالأصل قبل الترتيب طبع قبل سنتين، والترتيب لابن بلبان طبع قبل حوالي 30 سنة أو أكثر، وأيضا أعيد طباعته. أبو حاتم صاحب صحيح ابن حبان كان مائلا إلى المذهب الأشعري، ويقال عنه أنه يقول بهذه المقالة. الإمام الخطابي صاحب معالم السنن الإمام المشهور أحد أئمة المالكية أيضا له ميل، مع أن الخطابي له قولان، يعني له رسالة عظيمة جدا في المنع من الكلام وعلم الكلام والدفاع عن أهل السنة، وله في بعض شروحه ميل إلى المذهب الأشعري والموافقة على هذه المقالة، خاصة أعني بها مسألة الصفات الفعلية ونفيها عن الله عز وجل، وهي التي تسمى بحلول الحوادث. فهذا إشارة إلى من تأثر بهذه المسألة، وكلها استطراد من أجل مسألة صفة الكلام، وأن الله يتكلم إذا شاء متى شاء. نعم يا شيخ. وكثير من طوائف أهل الكلام يثبتها كالهاشمي الهشامي. نعم أحسن الله إليكم. وكثير من طوائف أهل الكلام يثبتها كالهشامية والكرامية والزهيرية وأبي معاذ التومني وأمثالهم كما ذكره الأشعري عنهم في المقالات، وهو قول أساطين الفلاسفة المتقدمين وأبي البركات صاحب المعتبر وغيره من المتأخرين. نعم، يعني هو أشار إلى القول الثاني، هذاك القول الأول، لكن طواف من أهل الكلام كالهشامية أتباع هشام بن الحكم معتزلي شو اسمه الهشامية أحد أبو هاشم الجبائي، هذا أحد أئمة المعتزلة، هذا أيضا يعني يلمح إلى أنه لا بد من القول بالصفات الفعلية أو حل. الكرامية يقولون بها مع انحرافهم، الزهيرية ذكر في الحاشية أنه ربما أنه ينتسب إلى زهير الأثري، أبو معاذ التومني أيضا مذكور في كتب المقالات لكن ليس له ذكر في يعني المتأخرين من جهة ما تركه، ولهذا نقلها هذه كلها عن أبي الحسن الأشعري في كتابه المقالات. ثم قال وهو قول أساطين الفلاسفة المتقدمين، لأن المتقدمين أحسن من المتأخرين، المتقدمون الفلاسفة يثبتون لله فعلا، وهذا لازم لكل من أثبت أن الله صانع العالم. وقال وهو قول أبي بركات صاحب المعتبر الذي أشرنا إليه، وهو شخصية معروفة وكتابه المعتبر في الحكمة طبع في الهند في 3 مجلدات. نعم. ما عندي خبر، لكن أظن في دراسة، في دراسة رسالة ماجستير عن عقيدته. نعم تفضل. إيش وهو قول جمهور أئمة الحديث كما ذكره عثمان بن سعيد الدارمي وإمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة وغيرهما عن مذهب السلف والأئمة، وكما ذكره شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري وأبو عمرو بن عبد البر وأبو عمر بن عبد البر النمري، وقاله طوائف من أصحاب أحمد كالخلال وصاحبه وابن حامد وأمثالهم، وقاله داود بن علي الأصفهاني وأتباعه، وهو مقتضى ما ذكروه عن السلف والأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل والبخاري صاحب الصحيح وأمثالهم، وعليه يدل كلام السلف. نعم، هذا كلام أئمة السلف كلهم يقررون هذا، وسبق أن بعض أهل البدع يوافقونهم على ذلك، بل بعض الفلاسفة، لأن إثبات الصفات الكلام لله عز وجل. فما حكاه الدارمي وابن قتيبة وابن خزيمة وأبو الشيخ أبو إسماعيل الأنصاري الصوفي وابن عبد البر وأصحاب الإمام أحمد والظاهرية داود الأصفهاني، ومذهبه يختلف عن ابن حزم، لأن داود ابن علي كان على طريقة أهل السنة في ما حكاه هنا، وأيضا هو كلام الأئمة كلهم، وأنه لابد من إثبات صفة الفعل لله عز وجل، وأنه تقوم به يفعل إذا شاء متى شاء، وتسميتها بحلول الحوادث تسمية كلامية لا تغير من الحقيقة شيئا. طيب، ما هو مذهب هؤلاء الأئمة؟ تفضل. إيش فهؤلاء إذا قالوا المتكلم من قام به الكلام وهو يتكلم بمشيئته وقدرته خصم المعتزلة وانقطعت حجتهم عنهم، فإنهم اعتبروا الوصفين جميعا، فمن جعل المتكلم من قام به الكلام وإن لم يكن متكلما بمشيئته وقدرته، أو جعله من فعله بمشيئته وقدرته وإن لم يكن قائما به حذف أحد الوصفين. هذا الذي ذكرته قبل قليل، المعتزلة والكلابية والأشاعرة كل منهم أخطأ. لاحظتم معي؟ المتكلم قال أهل السنة من قام به الكلام وهو يتكلم بمشيئته، هذا هو المتكلم، وهؤلاء هم الذين يفلجون ويخصمون المعتزلة، لأن الأشاعرة عجزوا. الأشاعرة قالت لهم المعتزلة كيف يكون يسمى متكلم ولا يتكلم بمشيئته، كيف هذا لا يعقل. لكن على طريقة أهل السنة والجماعة أهله ما يستطيع. فكل من الطرفين كما قلنا أخذ بنصف الحق، أهل السنة جمعوا بينهم. نعم. ولا ريب أن الطرق الدالة على الإثبات دالة. نعم. أحسن الله إليكم. ولا ريب أن الطرق الدالة على الإثبات والنفي إما السمع وإما العقل. أما السمع فليس مع النفات منه شيء، بل القرآن والأحاديث هي من جانب الإثبات، كقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. لاحظنا أين الدلالة في مثل هذه النصوص، نقف عند كل آية منها بسرعة. إنما أمره إذا أراد شيئا، الشيء هذا مخلوق أليس كذلك، حادث، إذا أراد شيئا ماذا يقول؟ قال له كن فيكون. عندنا إرادة وعندنا قول وعندنا مكون، متى؟ هل هذا في الأزل؟ في الأزل، وهو الأول الذي ليس قبله شيء، لم يزل يقول كن يا فلان، هذا غير معقول. الآية الثانية التي تليها وهي قوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، هذا يوم القيامة. هل يعقل أن يكون هذا الندى في الأزل؟ هذا لا يعقل أبدا، وإنما هو نداء يكون يوم القيامة، فهذا دليل على صفة الفعل لله عز وجل. نأخذ آية آية. نعم. وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لاحظ معي هنا صفة الفعل متعلقة بالعلم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. الله عز وجل يعلم ما العباد عاملون في الأزل، لكن عند عملهم يعلمه، هذا العلم علم متجدد، ليس هو علم عن خفا ولا عن جهل ولا علم يغير المعلومة السابق أبدا. ولهذا لو أن الإنسان التزم هذا الأمر لقال ما دام علم الله قاطع بكل شيء فلا حاجة إلى الخلق ولا إلى التكليف ولا إلى الرسل ولا إلى أي شيء، يكفي علم الله أنه يوم القيامة يدخل من شاء الجنة ويدخل من علم أنه يعبد الله الجنة، ومن علم أنه يشرك بالله النار، وخلص. ما معنى التكليف؟ ما معنى أن الله يرى عملنا وهو علمه بل وكتبه مكتوب في اللوح المحفوظ؟ إذن هل وجودنا وعملنا له حقيقة في العلم؟ نقول نعم، هذه ينبغي انتبه لها. ولهذا صفة العلم فيها صفة فعل، صفة السمع والله موصوف به أزلة فيه صفة فعل، فالله موصوف بالصفة السمع أزلة، لكن يسمع في هذه اللحظة أو في هذه الساعة كلام العباد. الإرادة موصوف بصفة الإرادة أزلة، لكن أيضا إذا أراد شيئا قال له، كل شيء له إرادة. وكذا الكلام الذي هو مدار الحديث، فقوله وقل اعملوا معناه أنه علم الله أزلي، ثم إذا فعل العبد العمل علمه الله واقعا. إذن في علم قبل وفي علم بعد مطابق له لا يتخلف عنه، وليس هو استحداث علم ولا تجدد لله علم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. وقوله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، هذا فيه نوعان من صفة الفعل، صفة الفعل المتعدي وصفة الفعل اللازم. خلق السماوات صفة فعل متعدي، بمعنى الله قامت به صفة الخلق والسماوات مخلوقة، استوى على العرش لازم، ما صفة فعل لازم، فالله عز وجل قامت به صفة الاستواء، وهذه الاستواء وهذه الصفة متعلقها العرش. نعم. وقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان. نعم، هذه أيضا آية وقع فيها الخلاف بين المفسرين رحمهم الله تعالى. وبعض من يتكلم في هذه المسألة يجعلها حجة على أن السلف يؤولون، لأنه جاء في تفسير ابن كثير مثلا ثم استوى القصد، وبعض المفسرين قال استوى إلى السماء يعني قصد، وقال إن هذا من التأويل وأنه يدل على أنه أهل السنة يلزمهم التأويل. بينما نعم وقع خلاف بين المفسرين في هذه المسألة على قولين. القول الأول استوى إلى السماء يعني قصد إليها، والثاني بمعنى على، فهما قولان مشهوران وقال بهم. ومن يراجع تفسير ابن كثير وتفسير الطبري وتفسير الأئمة رحمهم الله تعالى سيجد هذين القولين. طيب، من قال من السلف إن استوى هنا بمعنى قصد، هل هذا من التأويل؟ قال لك لا. لماذا؟ قال لأنه عد الاستواء بإلى، وفرق في السياق بين تعديته بإلى وبين تعديته بعلى. إذن أين التأويل؟ أين التأويل؟ هذا واحد. ثانيا، بعض السلف رحمه الله تعالى قال استوى بمعنى على. بعض المحققين جمع بينهما، وهو تحقيق وهو جمع جميل، قال قصدها عاليا عليها، وهذا صحيح، قصدها عاليا عليها، استوى إلى السماء قصدها عاليا عليها. ومن ثم فهذه الآية لا إشكال فيها من هذه الناحية. أما الدلالة على ما نحن بصدده فهو قوله استوى إلى السماء ثم دليل على أن الاستواء صفة فعل، سواء كان الاستواء على العرش كما سبق في الأدلة أو العلو على السماء لخلقها بعد أن كانت دخانا، كل هذا صفة فعل ليس أزليا. استوى إلى السماء وهي دخان فسواهن سبع سماوات، فهذا كله فعل لله عز وجل وليس أزليا. نعم. وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك وأمثال ذلك مما في القرآن فإنه كثير جدا. أيضا هذه الآية في سورة الأنعام، لأنه الإتيان جاء أحيانا منفردا فأصحاب البدع أولوه، أصحاب البدع أولوه، مع أنه صريح في أن الذي يأتي هو الله عز وجل. لكن هذه الآية قاطعة لأي تأويل. لماذا؟ لأن الذين أولوه إما أن يقولون يأتي أمره، أو يقولون يأتي ملك من الملائكة. إيش الآيات اللي جاءت فيها الإتيان لوحده؟ لوحده إيه؟ ها؟ نعم الرسول، نعم، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. وأيضا في آية يوم يأتي إيش؟ يأتي ربك، في آية أيضا فيها ومثلها وجاء ربك. فأهل البدع قالوا لا، هذا تجسيم وهذا لا يليق بالله وهذا حلول حوادث. طيب من الذي يأتي؟ قال الذي يأتي هو ملك أو الملائكة، أو قال يأتي أمره، وجاء أمر ربك يعني جاء أمر ربك، يأتيهم يأتي أمر الله عز وجل. فهذه الآية تنقض لأن ذكرت الاحتمالات الثلاثة. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ فإذا كان قد أتى بالإتيان صريحا بين آيتين، إتيان الملائكة وإتيان بعض آيات الله عز وجل، يكون قاطعا في أن الذي يأتي هو الله وأنه تقوم به هذه الصفة، والتأويل لها فاسد لا يقبله السياق بأي حال من الأحوال. وهذه الآية أيضا دالة على صفة الفعل. متى يأتي ربك؟ قال لك يأتي يوم القيامة. نأتي يوم القيامة. نعم تفضل. وكذلك الأحاديث الصحيحة كقوله عليه الصلاة والسلام لما صلى بهم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل قال أتدرون ماذا قال ربكم الليل قالوا الله ورسوله أعلم قال فإنه قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي وما يذكره من خطابه للعباد يوم القيامة وخطابه للملائكة وأمثال ذلك. نعم ما يذكره الرسول في أحاديثه من خطاب الله عز وجل للعباد يوم القيامة يناديهم يا آدم يقول الله خطابه للملائكة كل هذا يدل على صفة الفعل ومنه هذا الحديث. أين الشاهد؟ ماذا قال ربكم الليلة؟ قال الله ورسوله أعلم قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. هذا صريح في صفة الفعل لله عز وجل وأنه ليس في الأزل يقول أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر وإنما تلك الليلة. وأنا لا أدري لماذا لا يثبتون لله هذا الكمال، لا أدري ما هي هذه الشبهة العقلية الفاسدة التي أفسدت فطرهم وعقولهم فنفوا عن الله عز وجل هذا الكمال لله سبحانه وتعالى. وقول الفخر الرازي الذي ذكره قبل لازم ما في مؤمن. وأنا يحدثني بعض الأساتذة لما كانوا يدرسون دكتوراه في الجامعات هنا وكان عندهم أستاذ جيد وطيب بس هو أشعري فكانوا يلزمونه في أثناء المحاضرات وكان يلتزم بأدب ولطف يقولون يا شيخ يعني الله يسمع كلامنا سمع هذه صفة فعل مستحيل يا شيخ كيف يعني الله يسمع كلامنا ولا لا؟ قال لك يسمع. قال طيب يعني هو في الأزل سمعه ولا الآن يسمع كلام؟ قال يسمع. قال يا شيخ هذه صفة فعل. وفعلا كان للطفه وهو شيخ كبير كان للطفه أنه يعترف ويقول فعلا لابد أن يكون ولابد أن يقر العبد بصفة الفعل لله سبحانه وتعالى. فهذا كله فيه دلالة على أنه لازم لكل من كان منصفا. نعم بل كل ما تحتج به المعتزلة على أن القرآن مخلوق من نحو هذا فإنه لا يدل على أنه بائن منه وإنما يدل على أنه يتكلم بمشيئته وقدرته فيمكن هؤلاء التزامه ويكون قولهم متضمنا للإيمان بجميع ما أنزله الله مما يدل على أنه يتكلم بمشيئته وقدرته وعلى أن كلامه غير مخلوق بخلاف غيرهم فإنه يقرر بعض النصوص ويرد بعضها بتحريف أو تفويض ومن جعله متكلما بمشيئته وقدرته وقال إن كلامه قائم به زال عنه هذا كله والمنازع لهم يحتاج أن يقرر بالعقل امتناع ذلك ثم يبين أنه يمكن تأويله. صحيح هذا كله مؤكد لما سبق. المعتزلة تقووا واستأسدوا في مسألة القول بخلق القرآن لما واجههم أولئك وقالوا لا يتكلم بمشيئته وإرادته. فمن ثم من قال إن الله يتكلم بمشيئته وإرادته ينقض كلام المعتزلة. أنتم تقولون مخلوق منفصل لأنه بمشيئته وإرادته، نحن نقول يتكلم بمشيئته وإرادته. المعتزلة ما يقدر يرد عليك لأنك تثبت لله صفة الفعل، لكنه يحتاج إلى مناقشة عقلية أخرى. أما على طريقة أهل البدع الذي يقول لك الكلام هو المعنى النفسي وهو القائم به ولا يتكلم بمشيئته وإرادته، هذا معناه لا يقنع عقلا الخصم من المعتزلة والجهمية الذين يقولون بخلق القرآن، لأنه كيف يكون كذلك وهو لم يوجد هذا الفعل، لم يوجد شيء قائم به، كيف يكون كلام؟ واعتراضهم على الكلابية والأشعرية صحيح، يعني اعتراض المعتزلة، لكنه كما ذكر الشيخ هنا لا يمكن بالنسبة لهم أن يتم على طريقة أهل السنة والجماعة الذين يقول هو قائم به وهو يتكلم بمشيئته وإرادته. نعم يا شيخ. فأما الطرق العقلية فالمثبتون يقولون إنها من جانبهم دون جانب النفاة، كما تزعم النفاة أنها من جانبهم، وذلك أنهم قالوا إن قدرته على ما يقوم به من الكلام والفعل صفة كمال، كما أن ما يقوم به من العلم والقدرة صفة كمال. ومن المعلوم أن من قدر على أن يفعل ويتكلم أكمل ممن لا يقدر على ذلك، كما أن قدرته على أن يبدع الأشياء صفة كمال، والقادر على الخلق أكمل ممن لا يقدر على الخلق. صحيح، هذا الدليل العقلي أول لأهل السنة واضح جدا. من قامت به القدرة والعلم أكمل ممن لم تقم به، ومن يفعل أكمل ممن لا يفعل، هذا عقلا صحيح. القادر على الإبداع والخلق وهي صفة فعل أكمل من الذي لا يقدر على ذلك. نعم يا شيخ. وقالوا الحي لا يخلو عن هذا، وقالوا الحي لا يخلو عن هذا، والحياة هي المصححة لهذا كما هي المصححة لسائر الصفات. وإذا قدر حي لا يقدر على أن يفعل بنفسه ويتكلم بنفسه كان عاجزا بمنزلة الزمن والأخرس، كما أنه إذا قدر حي لا يسمع ولا يبصر كان أصم أعمى. فما من طريق يسلكه الصفاتية في إثبات صفاته إلا يسلك هؤلاء نظيره من إثبات ذلك. لاحظ معي، الأشعرية والكلابية يقولون صفة السمع والبصر من لوازم صفة الحياة، وهذا صحيح عقلا صحيح، هذا صحيح. ليه؟ قال لأنه يلزم، لو لم يكن سميعا بصيرا لكان أصم أعمى، هذا صحيح. إذا لم يوصف الحي بالصفات لزم وصفه بنقيضه، لكن نحن نقص هذا أيضا عليه صفات الفعل. حي لا يستطيع أن يفعل، لا يستطيع أن يتكلم، هذا وش يسمى؟ هذا حي؟ ذا لا، حياة ناقصة. ولهذا قاسه على الزمن وإيش والأخرس. الزمن هو المشلول الذي لا يستطيع أن يفعل، هذا نقص، والأخرس الذي لا يستطيع أن يتكلم. تماما كما ألزم الأشعرية ومن قال بقولهم من لم يثبت السمع والبصر عقلا لزمه أن يصف الله بنقيض. وكما تعرفون الأشعرية لما يثبتون الصفات السبع يثبتونها على الكمال، ومن نفها عن الله لزم وصفه بنقيضه. وأهل السنة والجماعة يقولون أيضا عقلا في غير هذه الصفات السبع أيضا يوصف الله عز وجل بها، ومن لم يصفه بها لزم وصفه بنقيضه. مثل هنا الحي الذي لا يموت إذا لم يصب بأنه يفعل إذا شاء متى شاء لزم إيش؟ أن يصب بنقيضها، وهو أن الله عز وجل لا يستطيع أن يفعل بمنزلة الزمن المشلول. وأيضا الكلام إذا لم يتكلم بمشيئته وإرادته لزم منه أن يكون موصوفا بضد ذلك. نعم يا شيخ، هذه كلها أدلة عقلية. ولا ريب أن النفاة نوعان، أحدهما وهم الأصل، وهم الأصل المعتزلة ونحوهم من الجهمية، فهؤلاء ينفون الصفات مطلقا، وحجتهم على نفي قيام الأفعال به من جنس حجتهم على نفي قيام الصفات به، وهم يسوون في النفي بين هذا وهذا كما صرحوا بذلك، وليس لهم حجة تختص بنفس قيام الحوادث. بسبب أن المعتزلة والجهمية يجعلون جنس الصفات واحدا، وكلها يسمونها أعراض، وقيام العرض بالجسم يلزم منه الحدوث. هذا عند من؟ عند المعتزلة وعند الجهمية الذين ينفون عن الله جميع الصفات. فصارت المعتزلة لا تعتمد حجج تفصيلية تتعلق بصفات الفعل. ما هو السبب؟ السبب أنهم ينفون ما هو أوضح من صفات الفعل، وهي الصفات الذاتية المعنوية القائمة بالله، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والحب. فهم إذا نفوا هذه فمن باب أولى تلك، إذا كانت الصفات أعراض يلزم منها التجسيم فمن باب أولى الكلام والاستواء والنزول والرحمة والغضب والرضا أن يلزم منها التجسيم. فلهذا تجد أن الذي عني بتفصيل الفرق بينهما والأدلة على عدم إثبات الصفات الاختيارية لله هم الذين فرقوا، وهم الأشعرية والكلابية والماتريدية. فهؤلاء لما فرقوا بين الصفات التي تقوم بالله ولا يلزم منها الحدوث وبين صفات الفعل التي يلزم منها الحدوث، احتاجوا إلى جملة من الأدلة. هذا هو الفرق الذي ذكره الشيخ هنا. نعم. وأما مثبتة الصفات الذين ينفون الأفعال الاختيارية القائمة به كابن كلاب والأشعري، فإنهم فرقوا بين هذين بأنه لو جاز قيام الحوادث به لم يخلو منها، لأن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. وبهذا استدلوا على حدوث الأجسام لأنها لا تخلو من الأعراض الحادثة كالحركة والسكون والاجتماع والافتراق. هنا بدأ الشيخ في موضوع عويص، وهو أن الصفاتية كالأشعرية والماتريدية ونحوهم فرقوا بين الصفات التي تقوم بالله ويوصف بها ولا يلزم منها إشكال، وبين ما يقوم بالله عز وجل من صفات الفعل، وأتوا بحجة جديدة. قبل قليل قلنا للمعتزلة جعلوا باب الصفات بابا واحدا كله أعراض وأشباه أعراض فيلزم منها التجسيم فنفوها جميعا. الآن عندنا الكلابية والأشعرية كما قلنا قبل قليل فرق. طيب من أين جاء التفريق؟ جاء التفريق من مسألة قيام الحوادث اللي يسمونه حلول الحوادث، ثم ركبوا عليها حجج جانبية. ما قامت به الحوادث فهو حادث، ما لم يخلو من الحوادث فهو حادث. لاحظ معي، يعني إذا كان قابل للحادث والحوادث فهو حادث. ليش؟ قالوا أن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده، على الحوادث وعن ضده، فإذا كان قابلا لزم منه الحدوث، وهذا أساس عنده. ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. إيش معناها؟ يعني الذي تقوم به الحوادث هو حادث، الذي لا يخلو من الحوادث هو حادث. ماشي هذا؟ الذي لا يخلو من الحوادث فهو حادث. ثم بعد ذلك فسروا مسألة الحدوث عندهم المقتضية للحدوث في صفة الفعل بالحركة والسكون والاجتماع والافتراق. الحركة والسكون والاجتماع والافتراق، الحركة والسكون مثل لما نقول ربنا ينزل، الاجتماع والافتراق مثل استواءه على عرشه ونحو ذلك. فهم يفسرون أي شيء يدل على نوع من هذا بأنه يلزم منه حلول الحوادث. وعليه فقالوا بدليل حدوث الأجسام، يعني الجسم استدللنا على حدوثه بأنه تقوم به الحوادث، فأيما جسم قامت به الحوادث فهو حادث. ماشي هذا؟ وجعلوها كما في مقدمات المنطق قاعدة كلية عامة، قاعدة كبرى، ما قامت به الحوادث فهو جسم حادث. ماشي هذا؟ فلو قامت بالله للازم على الله الحدوث، قالوا هذا مستحيل، هذا إلحاد، هذا إنكار للربوبية، هذا موافقة للفلاسفة، لا يمكن. العجيب إنه المعتزلة تقول من قامت به الصفات فهو حادث، يسمونها أعراض. فشن عليهم الأشاعرة حملة شعواء وقالوا أنتم منحرفون ضلال، لا يلزم من قامت به الصفات أن يكون حادثا. وجوابهم صحيح، لكن للأسف نفس الحجة قالوها فيما يتعلق بالصفات الفعلية، ومن أجلها نفوا عن الله الصفات التي تقوم به. بالنسبة للأجوبة لعلنا نقف إن شاء الله الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.